بدل ما هتسدد على طير في موقع آخر، هذا الثاني يجوز أكله. ذكرتني بقصة تروى عن أبو يوسف. نعم، أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة. تلميذ أبي حنيفة. نعم. قال خلف، وكان قاضي هارون رشيد كما هو معلوم. نعم. قال له هارون رشيد اختلفت أنا وزوجتي. أنه أي الحلويتين أطيب وألذ؟ قال فلوذج، أو نسيت والله الاسم الثاني غريب شوية. فهذا بيقول هذا ألذ وهي بتقول إيش هذا. شو رأيك يا حضرة القاضي؟ قال نحن ما نحكم على غائب. بفهم ما نحكم على غائب. يقولوا طعمونا والله بهون بياكل مش سائل هلا عنهم، فتوى بتلحق بعدين جاي بالطريق. جابوا له حطوا له صحنه من كل نوعية ياكل من هون يتلمض يتحسس الطعمية ياكل من هون ومن هون ومن هون، نفد صبر الملك. هو صابر. قال له بعدين يا عظيم؟ قال له يا أمير المؤمنين كلما أردت أشهد لأحدهما قام الآخر بحجته. جديد يا أبو عبد الله، قام الآخر بحجته. طيب ونحن بقى ما بنحكم على غائب. خلاص أول رحلة صيد على رأسه لما نشوفه أيد نحكم عليه. بس خير بتعطل اللي بصير ولد يجي فوق. أيوة إذا كبرت الله خير. قصة إضافة شيء ولا مش الحال؟ والله الحمد لله مش الحال، بس برضو الإنسان مش مرتاح نفسيا حتى لو إنه في حكم الشرعي موضوع جواز. لكن لما نحن قلنا إنه ما دام الأخ في عنده استعداد أن يبتعد عن هذا المال هذا هو الأفضل. وهنا يرد قوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وما بقى في إشكال. إيمان بالله؟ هو هيك يا أبو محمد، ما بقى في إشكال. إيمان بالله؟ إيمان بالله. أتق الله أن يجعل له